قد تقدم أن المذهب فيه جواز الحج عن الميت، هذا على وجه الخصوص، فلا يحج عن حي. ولما كان هذا الأمر متقررا بما سبق ذكره من الأدلة، استرسل المصنف في إيراد الفروع التي تتعلق بهذا الشأن، وما انتهى إليه الكلام هو قوله: ونفدت الوصية من الثلث، لأن هنا لابد أن نبدأ من هذا لأنه هو محله وموضوع الكلام. نعم. ونفدت الوصية به أي بالحج من الثلث صورة أي غير مسمى مالا أو ثلثا أو أطلقا. قال رحمه الله بأن الشخص إذا كان قد وصى بأن يحج عنه قبل أن يموت ثم مات، فإن هذه الوصية تنفود أي تخرج من ماله، وقد يقال تنفذ أي تطبق ويعمل بها. قال: هذه الوصية تنفذ. وأول ما يتعلق به النظر في هذا الموضوع هو النظر في وجه تجويز المالكية لهذا الأمر مع تقريرهم كراهة الحج أو كراهة النيابة في الحج. هذا مذهبهم، مذهبهم أنهم يقولون إن النيابة في الحج فعل مكروه، وقد تقدم بحث هذه المسألة وما استندت إليه من أدلة، قد انتهى البحث في هذا الأمر إلى أن النيابة جائزة مع الكراهة، وهذا الحكم يجري في الفقه، وهو أن الشيء قد يكون جائزا صحيحا ولكنه يكون مكروها. وسبب وجود هذا الضرب من الأحكام في الفقه هو الجمع بين الأدلة، ففي حال الجمع بين الأدلة قد يحتاج الفقيه إلى أن يحكم بصحة الفعل مع كراهته، وهذا إذا راجعت من الفروع التي سبقت ستجدون لها أمثلة. هو من ناحية صحيح وجائز ولكنه مع الكراهة. الكراهة التي تكون في هذا المقام كراهة التنزيه، لأن كراهة التنزيه ليست قوية حتى يترتب عنها المنع لذلك الفعل. كراهة التنزيه كراهة ضعيفة، ولذلك يجعلها الفقهاء المالكية من قسم المباح، لا يجعلونها في مرتبة التي تقضي بإفساد العمل، ولذلك يقولون الكراهة من أقسام الجواز، من القواعد التي تروج في المذهب. الكراهة من أقسام الجواز، يقصدون بالكراهة كراهة التنزيه. وإذا كان هذا هو الأمر فإن المالكية قد حكموا هنا بنفوذ هذه الوصية مع أن النيابة عندهم مكروهة، وقد وجهوا هذا الحكم بأنهم بمقتضى أصولهم كانت هذه الوصية ممنوعة، لأن الوصية إذا كانت على خلاف الشرع لا تنفذ، فلو أن إنسانا مثلا أوصاه بأن يدفن في المسجد، هذه الوصية ملغاة، لأن الوصية إذا كانت ممنوعة شرعا لا تنفذ. وكذلك إذا أوصى بأن يبنى عليه، أن يبنى عليه ضريح أو يبنى عليه بيت، فهذا أيضا وصيته تسقط. وكل ما كان محرما إذا وقعت الوصية به فإنه لا يعمل به ولا يطبق، هذا هو الأصل. لكن هنا الوصية وإن كانت مكروهة فإنهم قالوا بأنها تنفذ، ووجهوا هذا الحكم بمراعاة الخلاف، قالوا بأنه لما كان الشافعية يرون جواز هذه النيابة قالوا بأن هذه الوصية تنفذ. ومن المعروف الذي جرى عليه النظر في الفقه أن الحكم قد يكون في المحل منزلا مطبقا ثم يتخلف في لازمه، وهذا الذي نحن فيه من صور هذا الأمر. الحكم قد يحكم به فيقال مثلا هذا الشيء باطل، هذا الشيء مكروه مثلا، ولكن في اللازم قد يحكمون بما قاله المخالف فيعملون به، وهذه طريقة معروفة في الفقه. إذا قلنا بأن النيابة في الحج مكروهة، فمقتضى ذلك أن لا تنفذ هذه الوصية، لازمه أن لا تنفذ هذه الوصية. ولكن لما كان الشافعية قد قالوا بهذا الأمر وهو أن النيابة صحيحة في الحج، يعتبروا ذلك ونزلوا هذا القول هنا منزلة مقبولة فحكموا بذلك. ربما تكون من الذين يقومون منازل النظر في الفقه، فتجد في نفسك جملة من الاستفسارات عن صحة هذا المسلك، فتقول كيف يمكن أن يقول المالكية بحكم بنه على دليل صحيح عندهم ثم إنهم لم يعملوا به في اللوازم؟ هذا سؤال فقهي حقيقي، وقد أورده من سبق وناقشوه، كيف يمكن أن يكون الحكم هو هذا وإذا ذهبنا إلى اللوازم وإلى الفروع طبقنا قولا آخر غير الذي اعتبرناه هو الصحيح وأنه مبني على الدليل القوي؟ هذا الذي يسير فيه المالكية إلى معارة المخالف لا بد أن يكون فيه شيء جديد، شيء جديد قد حصل فرجع قول المخالف، هذا هو المعروف. إذا وجدت أن المالكية قد خالفوا مذهبهم وعملوا بمذهب المخالف فابحث عن المرجح فستجده هناك، فإن لم يبدو لك من الأول الأمر فابحث عنه حتى تحصل عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحكم، وهو أن الوصية بالنيابة في الحج تنفذ، ولكنها لا تنفذ إلا من الثلث، من ثلث المال فقط، لأن الوصية إنما تكون في الثلث فقط كما هو منصوص عليه في الحديث، فلا يمكن أن يتجاوز هذا الأمر محل الوصية وهو الثلث. هذا ما صرح به. وأما مسألة تنفيذ هذه الوصية على أن مع أنها مكروهة فقد قال فيه المحشي قوله ونفذت الوصية به، أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به عند مالك، وإن كان لا يجيز النيابة فيه خلافا للشافعي مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز النيابة فيه إذا كان تطوعا، هذا هو المشروع. وقال ابن كنانة: لا تنفذ الوصية به، ويصرف القصر الموصى به في الهدايا، ومحل نفوذها من الترك ما لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة، كوصية بمال ولم يسع الثلث إلا إحداهما، فتقدم وصية المال على الوصية بالحج، سواء كان موصا صرورة أو لا، كما اختاره ابن رشد. إذن المذهب هو هذا الذي سمعته، وفي المذهب هو هذا أن الوصية تنفذ، وهذا ما به الفتوى. لكن ابن كنانة من المالكية طارد الأصل وقال إن الكراهة مانعة من إعمال هذه الوصية، لأنها غير مشروعة، والوصية غير المشروعة لا يعمل بها. هذا مذهب ابن كنانة، قد طرد أصله وعمل به في هذا الفرع. وهذا المال يقول الذي وصى به هذا الشخص للحج يصرف إلى مواطن أخرى، في الصدقة على الفقراء وما جرى مجرى ذلك مما يعد قربة وينتفع به الميت. القواعد الشرعية تحكم تصرفات الخلق، فلا يمكن أن يقال إننا خلفنا قوله، ولكن إذا تعذر حمل قوله على صيغته فإننا نطلب ما يقرب منها. لا نستطيع أن نقول نحج عن هذا الشخص لأنه قد عرض فيه هذا المنع الذي سبق إيراده، ولما لم نرى ذلك صيغا بحثنا عما يشبهه ويقترب منه، فوجدنا أن ما يمكن أن يكون مثل الحج في الفضل والخير التصدق بهذا المال للمساكين والمحتاجين. وهذا تصرف ليس فيه مخالفة شرعية، وإنما فيه العمل بمراتب الاحتمال. إذا تعذر هذا وهو أن تنفذ هذه الوصية، فلنبحث عما يكون قريبا منها، فإن تعذر ذلك بحث عما هو دونه في المرتبة. وهذه طريقة في الفقه تنزل في جميع مواطن الأحكام، وهذا ليس بأمر غريب. وإن إذا تتبعت فروع الفقه ورأيت بناءها وكيف تبنى، تجد أن هذه الطريقة مسلوكة في الفقه في العبادات وفي الحقوق. أيضا قد قدمنا جملة من هذه الأمثلة في الحقوق، أنه لما تعذر تحصيل الحق من صاحبه وقع الانتقال إلى من هو بقربه، فلما تعذر ذلك سير إلى الذي من بعده حتى لا تضيع الحقوق وحتى لا يضيع كلام هذا الموصي. هذا هو الطريق المتبع. والتأصيل لهذا الأمر إنما هو من بابه أن قاعدة مشهورة: ارتكابه أخف الضررين، والعمل بأيسر الطريقين، إلى آخر ما ذكر من المستندات لهذا الفرع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن المذهب هو أن تنفذ الوصية، وبعض المالكية يرون عدم النفوذ. وأنت حين تفتي يجب عليك أن تعرف بأن الفتوى متوقفة على غلبة الظن مع الرجحان بالدليل. تحبرسك بأنك ستفتي بكل ما تجده في الأوراق، تفتي بما ترجح عند غلب على ظنك أنه الحق مع قيامه على الدليل. فإن عجزت عن هذا فالوجه أن تتوقف عن الفتوى، أن هذا شرط. وإن أقدمت على عمل دون حصول شرطه فربما يكون باطلا ولو أصبت الحق عند الله. هذا كما يجري في المفتي، يجري في الباحث عن القبلة، ويجري في هذا الشخص الذي جعل حاذرا لهذا التمر وهذا الشخص الذي كلفناه بتقدير النفقة الأقارب، وهذا الشخص الذي كلف بتحديد الغرم الذي يكون عن هذه الجناية، فشرط الشرعي في كل هذا الأصناف هو غلابة الظن مع قيام ذلك الظن على الدليل. هذا هو الوجه في هذه المسألة. ولما ذكر المصنف أن الصلاة أن الوصية تنفذ، قال سواء سمى مالا أو قال ثلثا أو أطلق. نعم. ضرورة أو غيره سمى مالا أو ثلثا أو أطلق. هذا تفصيل لهذا الذي ذكر، كأن سائلا سأل المصنف أنت تقول بأن وصية الميت بالحج لا بد أن تنفذ ولا بد أن يعمل بها، هل هذا الحكم يشمل الصور الثلاثة وهي ما إذا سمى مالا حجوا عني بألف، أو أطلق قال حجوا عني أو قال حجوا عني بثلث مالي، هل الوصية تنفذ في هذه الأحوال الثلاثة كلها؟ نعم تنفذ، سواء سمى مالا حجوا عني بمئة أو قال حجوا عني وأسكت، هذا ما يسمى بصورة الإطلاق، أو قال حجوا عني بثلث مالي فسمى الثلث، ففي هذه الأحوال الثلاثة كلها الوصية تنفذ ويعمل بها، سواء كان هذا الشخص صرورة بالصاد وهو الذي لم يسبق له أن حج، لم يحج قط وعليه حجة الإسلام، أو ليس بصرورة بأن كان قد حج ووصى أن يحج عنه على وجه التطوع والنفل، فإنه كذلك وصيته تنفذ ولا بد من ذلك. قد تقول لماذا سوي هنا بين الصرورة وغير الصرورة، مع أن الصرورة على ما يظهر من حاله هو الذي يترجح حاله باعتبار أنه مخاطب بالوجوب، فإن أوجزنا الوصية في هذه الصورة فالنفس تطمئن إلى ذلك لأن هذا الشخص عليه هذه الفريضة على وجه الوجوب. في ميزان الفقه المالكي أن هذا لا يسمى حجا على الميت، ليس حجا عن الميت بمعناه الحقيقي، فليس معنى أنه حج عن الصرورة أنه أدى عنه الفريضة التي في كتاب الله واجبة عليه، قصارى ما في هذا الفعل أنه توسل به إلى مكسبين، المكسب الأول الدعاء أنه يدعو له في ذلك المقام، المكسب الثاني النفقة. هذا دقة في الفقه، حيث إن المالكية لما نظروا في الحج وجدوا أن فيه أن الأصل فيه هو عدم النيابة لأنه عبادة بدنية، لكن لما نظروا فوجدوا فيه بعضا مما يقبل النيابة جعلوا ذلك محل النيابة فخصصوا ذلك بالدعاء والنفقة. هذا من باب الجمع بين الأدلة، حتى إنه لو نظرنا بالأصل سنمنع النيابة، لا يمكن أن ينوب بدن عن بدن في العبادة البدنية، مستحيل أن يصلي عنك الشخص أو أن يصوم عنك أو أن يحج عنك، هذه قاعدة، لأن العبادة البدنية متوجهة إلى النفس وهي مخاطبة بها على وجه الإفراد والاستقلال، فلا بد أن تأتي بها لتكتسب بها ما تحتاج إليه ولما تكون مسؤولة عنه يوم القيامة، فإذا أتى هذا بعبادة هذا الخطاب لم يرتفع، ما زال موجها لك كالسهم، ولا يرفع الخطاب إلا بالامتثال أو الجنون إذا كان الإنسان قد جن أو بنسخ الحكم أو بالموت إذا لم تعون. خلاصة الكلام أن هذا هو الأصل، ولكن لما جاءت الأحاديث النبوية بالنيابة في الحج كان من الواجب أن لا يترك هذا الحديث، بل يجب أن نعمل به، لكن لا يمكن أن نسقط به الأصول، لا يمكن أن تسقط به الأصول الشرعية. الأصل هو عدم النيابة، لا يمكن أن نسقط به. ماذا سنفعل؟ سنأخذ هذه الأحاديث وننزلها في المحتمل في الحج، فوجدنا أن ما هو محتمل للنيابة الدعاء والنفقة، فأجري على هذا السنان في هذا المقام. إذن فكونك قد حججت عن الصرورة له أجر النفقة والدعاء، وإن حججت على غير الصرورة فأجر النفقة والدعاء، فما لهذا هو لهذا بلا فرق، فلا يوجد بينهما تفاوت في هذا المقام، ولذلك عمل هنا بهذا الذي ذكر. هكذا هذا ما يتعلق بهذا الحديث. إذن تنفذ الوصية في ثلاث أحوال: سمى مالا، ذكر الثلث، أطلق. تنفذ الوصية للوصي سواء كان صرورة أو ليس بصرورة. الأولى وحج عنه أي عن الموصي حجاج، إن سمى الثلث وسع الثلث حجاجا، وقال الموصي يحج به أي بالثلث لا إن قال يحج عني منه. الآن غادي ندخلوا في الصياغة. عرفنا الحكم أن الوصية تنفذ، وأنها كانت بهذه الصيغة وبهذه الصيغة، ثم سواء كان هذا الشخص صرورة أو غير صرورة. الآن غادي ندخلوا في دراسة ألفاظ الوصي لنأخذ منها ما تدل عليه من أحكام. وبدأ بالصيغة الأولى فقال: وحج عن هذا الشخص حجج إذا قال حج عني بالثلث ووسع الثلث حججا. إذا كان الشخص في حال الوصية قد نطق بهذه اللفظة فقال حج عني بالثلث، ثم لما فرق المال وجد أن الثلث يسع حججا، أربعة خمسة ستة حجج، الرجل غني عنده ثروة وما يمكنش يكون فقيه على كل حال، هذا مستحيل. هذه ليست عبارته على كل حال. إذا قال حج عني بالثلث، ولما نظروا في الثلث وجدوا فيها بأنها تسع حججا، لا بد من تنفيذ وصيته بتمامها. وهنا بحث فقهي: هل يحج عنه حججا في عام واحد؟ هذا السؤال الأول. أو لا بد أن تفرق تلك الحجج في أعوام متعددة؟ وهل يشترط أن يكون الحج عليه من مكانه الذي يسكنه، أو يحج عنه من بلاد مختلفة؟ هذه الأمور كلها هذا محل بحثها. والذي تقرر أنه لا فرق بين أن يحج عنه في سنة واحدة أو في عدة سنوات. فإذا كان سيحج مثلا عنه عشر حجج فإنه يطلب لذلك عشرة من الذكور البالغين، ولا بأس بالنساء كما سيأتي بحث ذلك. عشرة رجال يحجون عنه في عام واحد، لأن هذه الأفعال التي تصدر عن هذه الجماعة لا تتزاحم، فيستزاحم. وتقول لا يمكن للشخص أن يحج عدة حجة في عام واحد، أنت تحدث عن الحج، والذي فيه الحديث هنا إنما هو الدعاء والنفقة، فقط، هذا هو الذي فيه الكلام. وكون عشرة من الناس يدعون له دعاؤهم لا يزاحم بعضه بعضا. وكذلك إذا النفقة التي ينفقونها وهي ترجع إليه بالبركة هذا لا تزاحم فيه. وإذا تقرر هذا فإنه لا بأس أن يحج عنه في سنة واحدة، ولا يمنع أن يحج عنه في سنوات متعددة، بحيث يرسلون كل عام واحدا واحدا واحدا إلى آخره. هذا ظاهر الحقيقة التي قامت بهذا المحل. أما أن مثلا لو فرضنا أنك تحج عنه حقيقة في المذاهب الأخرى مثلا التي تعتبر حجا، هذا يستحيل فيه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون في العام الواحد إلا حج واحد. أما الأدعية الكثيرة والنفقات الكثيرة فتعددها في ظرف واحد هذا لا يضر، وليس فيه تزاحم ولا تضاد، والخير يرجع إليه على كل حال إذا تقبل الله ذلك العمل. هذا أمر. وهل يحج عليه من مكانه الذي يسكنه؟ فلا بد أن إذا أردنا مثلا أن نعرف كم من حجج عليه، هل نقول مثلا إذا حججنا عليه من بلده 5 حجج، وإذا حججنا عنه مثلا ببلد قريب من الحج 3 حجج، هل نحسب دائما البلد الذي هو فيه، أو لا بأس أن يحج عنه من أي مكان كان؟ تقدم في سلف البحث في أن من جملة ما يندرج في كلام الموصي رعاية حاله. لو فرضنا أنه سيذهب إلى الحج، أين سيخرج إلى الحج؟ بالضرورة أنه سيخرج من بلده، وإذا كان هذا هو الأمر فهذا الحال لابد أن نراعيه أيضا في النيابة عنه، لأن النيابة عنه كما تكون في الحج تكون في الحال، فما سبق ذكر ذلك. دام كان مثلا نجد من يحج عنه في بلده فإننا نراعي تحقيق هذا الأمر مع مراعاة حاله الذي لو أراده أن يحج أين سيحج؟ سيحج من بلده. وإذا كان سيحج من بلده وهذا هو الحال الذي يكون عليه الحجة، فإن هذا تابع لوصيته، فنقول يحج عنه من بلده، وهذا هو المختار الذي عليه المعول في هذه المسألة. قوله حج عنه حجز، انظر هل في عام واحد أو أعوام. والظاهر الأول كما قاله شيخنا العدوي، ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجز من بلده إن لم يسمي بلدا وإلا سميه. فإن فضلت فضلة لم لا يمكن أن يحج بها من بلده فإنه يحج بها عنه من حيث ما يبلغ ولو من مكة كذا في المواقع عن ابن رشد. نعم، إذن هذا هو الفقه الذي يتعلق بهذه المسألة. إذن يحج عليه من بلده أن ذلك تابع لحاله. الفقه لا يؤخذ إلا من الأدلة. يمكن هنا أن نطلق الكلام فقط فنقول يفعل لا يفعل، يجوز لا يجوز، هذا داخل من هذا. المسألة مسألة فيها تأصيل شرعي، لا يمكن هنا أن تلفظ بكلمة أو تسند شيئا من الأحكام إلى المكلفين أو إلى الأحوال بدون دليل. إذن هذا الشخص قلنا يحج عنه من بلده لأن حاله داخل في وصيته، هكذا وجهنا الأمر، ولكن التوجيه لا يدل على انتهاء البحث الفقهي. أرى التوجيه بداية النقاش وليس أنه يدل على الإطلاق على أنه حجة شرعية مطلقة. فللناظر في الفقه أن يجلب ما ينقض به هذا الإسناد إذا كان له حجة ودليل في ذلك المقام. أقول مثلا وحال الموصي داخل في الوصية، ولذلك لا يمكن أن نحج إلا من بلده ما دام ذلك محتملا. يقول لك هذا حكم شرعي تفرضه على المكلفين، فأين دليله؟ من أين جئت أنت بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ كيف يمكن لك أن تسند الأحكام إلى المكلفين بدون أن تدرك الدليل؟ هنا غادي يدخل فيما يسمى بالأمارات. ما تبقاش ساكت أنت لم تجد دليلا من القرآن ولا دليلا من السنة ولا دليلا من الإجماع ولا دليلا من الأصول المعتبرة، فغادي تسكت؟ لا، ابحث عن الأمارات. ما هي هذه الأمارات؟ العلامات التي تكون في المحل وقد تكون مفسدة إلى الحكم. شوف الأمارات، شوف شي أمارات، شي علامات قد تدلك على الحكم. نظرنا في هذا الشخص فالتفتنا إلى حاله، حاله لو أراد أن يحج، فوجدنا أن هذا هو الذي يكون أقرب إلى البدلية، أنك تقوم مقامه. لأن إذا كان هذا الشيء بدل من هذا الشيء فلابد أن نحمل خصائصه. النائب الذي ينوب عن الشخص ينوب عنه في كل الأحوال التي تتعلق بذلك الفعل، ومن ثم فإن هذا الشيء هو الذي عول عليه من قال ويحج عليه من مكانه. النائب عن الشخص يكون نائبا عنه في كل أحواله، والبدل يكون دائما مساوي للمبدل منه. فلذلك لما نظرنا في هذا الشخص النائب ووجدناه نائبا عن هذا الشخص قلنا الأصل المساواة في جميع ما ناب عنه فيه. فوجدنا أن من جملة ما دخل أن هذا الشخص لو أراد أن يحج سيحج من مكانه. قلنا هذا الحال لا بد أن ينتقل للنائب. هذه تسمى الأمارات، وهذه ليست عندهم دليلا شرعيا معتبرا، وإنما تثبت حجيتها بغلبة الظن مع الرجحان في نظر المجتهد. هذه لا يتمسك بها دليلا شرعيا. ولذلك يقول المحققون من الأصوليين والأمارات حجج بالإضافات وليست بالدوات. هذه قاعدة، الأمارات أدلة بالإضافات وليس بالدوات، هي ماشي دليل بذاته ولكنها دليل بالإضافة إلى المجتهد. فمتى ظهر للمجتهد أن هذه الأمارة كافية في إثبات الحكم وجب عليه شرعا أن يعمل بها، إذ هو مثل هذا الذي يبحث عن القبلة، وجب عليه أن يعمل بالأمارات إذا عرض له إشكال في جهة القبلة. كذلك هذا الفقه. إذن هنا دخلنا الفقه في هذه المسألة، هذه ديال أنه يحج من بلده من باب اتباع الأمارات. فوجدنا أن الأمارة التي ترشدنا إلى الحكم النيابة، وهذه النيابة تستلزم الوحدة في هذا الفعل. هذا لو بدأ الحج سيبدأه من بلده، إذن فهذا الشخص يساويه في كل شيء بوقوع البدلية ووقوع النيابة عنه في كل حال. هذه أمارة. ولكن إذا جاء فقيه وظهر له أن هذه الأمارة غير كافية في الحكم يجب على أن يعمل بها، وإذا عمل بها ويشك فيها بطل فتواه وقد يحاسب على ذلك. هكذا من بلده خلاص. إذا أمكن، فإن تعذر، بحثنا في البلد ولم نجد أحدا ينوب عنه، كل الذين في البلد لا أحد يستطيع أن ينوب عنه أو فيه ولكنهم لا يستطيعون للنيابة، حينئذ سنبحث عن أقرب مكان، وهكذا إلى أن نجد من ينوب عنه نيابة صحيحة شرعية. وهذا الترتيب ترتيب ثابت عندنا في التكليف الشرعي، وقد ثبت في الصلاة وثبتت في جميع العبادات. فإن استطعت أن تصلي هكذا فصلي، وإن لم تستطع فصلي هكذا، وإن لم تستطع فصلي هكذا، وهكذا جميع تكاليف الشرع. فهي دائما على الترتيب، دائما تكون على الترتيب، حتى في الواجبات التي هي واجبة بدنية هكذا يفعل بالمراتب هكذا. إذا تعذر هذا في المكان نبحث في نقل المكان إلى أن نجد ما ينوبه. فإن كان هذا الأفين كان من ينوب عنه في هذا البلد، متى حججنا عنه ثلاث حجج في بلده. والرابعة يوجد شيء من المال يقوم بها ولكنه لا يكفي من بلده، فحينئذ هل يرجع هذا المال ميراثا؟ لا يرجع ميراثا، بل يحج عنه من أقرب مكان محتمل. مثلا إذا حج من هذا البلد 1000 دينار، وإذا حج من بلد بعيد 500 دينار، فوجدنا أن عنده 500 دينار بقيت بعد الحجج الثلاث، نعم هذا يحج من هذا البلد، لأن ما لا يمكن تحصيله كله فلا بد أن يحصل منه المستطاع. وهذه طريقة معروفة في الفقه والشريعة الإسلامية كلها. إذن هذا هو حال هذا الشخص الذي قال حجوا عني بثلث مالي. الصيغة نبحث في مدلولات ألفاظ هذا الموصي. أما إن قال حجوا عني من الثلث، خلاص فإننا نأخذ من هذا الثلث ما يحج به مرة واحدة، والباقي يرجع ميراثا، لأن ذاك مين وبي أدي لك المشاكل، تحفظ الحروف حتى لا تنطق بما يضرك عندما تريد أن تصيب بالحج. قلت لهم حجوا عني بثلث مالي، تسع مالك في الحجاز تتقاطر عليك وأنت في القبر، شي دعوات وشي هذا إذا حج عليك بعد ذلك بالنية. أما إذا قال لك واش أنا نحج عليها، أنا جاب لي الله تعالى الحج وسهل علي الله تعالى، ما لي أحج لنفسي ويقربها لنفسه، وإن كان في الحقيقة لا تقدم أن ذلك لا يصح منه ولا من المنوب عنه. على كل إذا حج عنه بالنية فالخير سيأتي. إذا أمكن هذا فوده الوجه. ولكن إن قال حج عني من ثلث من الثلث، سيؤخذ من هذا المال ما يحج به مرة واحدة ويرجع الباقي ميراثا، لأن مين ليه للتبعيد. هذا إذا اتفق هؤلاء على أن من للتبعيد. أما من يحاجج فيقول بأنها زائدة أو بأنها يكفي مشي نحوي مفلس من هذوك الورثة، قالوا من قد تنوب عن البعض وقد صرها بذلك الكوفيون وله شواهد في كتبهم، وأن من هذه قد تكون زائدة وأنها قد نطقها وهو في حالة من عدم اعتداء، فإنه حينئذ مين لن تعمل عملها، هنا ستدخل في نقاشات لغوية. على كل حال هذا ما تقرر في هذه المسألة. قوله إن سمى الثلث أي أو سمى قدرا من المال، وقوله ووسع الثلث أو القدر الذي سماه، قوله أي بالثلث أو بالقدر الذي سماه. وكذلك إذن إذا سمى القدر، كذلك إذا سمى القدر قال حج عني مثلا بمقدار من المال وذكر قدرا من المال، فهذا أيضا ينظر فيه، فإن كان كثيرا يحج منه حجاج، وإن كان قليلا ووسع الحج مرة واحدة يصار إلى ذلك. وإن لا يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع وقال يحج منه فميراثه، أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا كوجوده، أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمئة، فوجد من يحج عنه بأقل كخمسين. نعم أكمل الصور ديال عين الأجير أم لا أو تطوع غير عنه، أي أن يحج عنه مجانا سماه أم لا، فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثه. الآن دخل المصنف بعدما قال بأنه إذا قال بالثلث حج عنه على حسب مقتضى ذلك، وإن قال مين يرجع إلى أن من التبعيض، وسواء سمى مالا إلى آخر ما تقدم، ويرجع هذا المال ميراثا في صور معينة. هذا وصية للحج، يرجع هذا المال الذي قال هذا الموصي حج به عني يرجع ميراثا في صور. هذه الصور نذكره هنا بالتبعية. الصورة الأولى التي يرجع فيها المال المنصب للحج، يرجع المال الموصى به للحج ميراثا في صور. الصورة الأولى في صور، الأولى ما هي؟ الصورة الأولى أن يقل الثلث عن الكفاية، يعني أوصى بالثلث ولكن وجدوا أن هذا الثلث غير كافي، لا يمكن أن يحج منه، قال حج عني، ووجدوا أن في الثلث كم؟ وجدوا فيه مثلا 50 دينار، هذا هو الثلث. والمال الذي يحتاج إليه في الحج هو مثلا 100. هذا 50 التي هي ثلث ماله يرجع ميراثا، يرجع للورثة. لماذا يرجع بالورثة؟ لماذا يرجع للورثة؟ ما توجيهكم لهذا؟ لماذا رجع ميراثا؟ كيف توجهون هذا الفقه؟ رجل أوصى بأن يحج بثلث ماله، خرج ماله فوجد بأنه يقل عما يحتاج إليه في الحج، فرجع ميراثا. لماذا رجع ميراثا؟ لماذا لم يتصدق به؟ أليس هذا أوجه؟ لماذا اختار المالكية أن يرجع ميراثا؟ نعم نعم، لكن لماذا لم يغلب جهة الصدقة مثلا فيقال يتصدق به عنه، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء؟ سبب عدم ورود هذا الحكم هنا أنه لم يصادف محله، أنه لم يصادف محله. الوصية هنا سقطت، الوصية كانت عارضة في هذا المال، الوصية كانت عارضة في هذا المال، ولكن لما لم تجد محلها وهو الثلث الكافي ألغيت، لأنها لم تصادف محلها. ولكي تكون هذه الوصية مقبولة لا بد أن تجد محلها. ما هو محلها؟ الثلث الذي يكفي للحج، وهي هنا لم تجد هذا المحل فلذلك لم تؤثر. وكل لفظ إنشائي إذا لم يجد محله فإنه يلغى. اللفظ الإنشائي إذا لم يصدف محله فإنه يلغى. فلو قال لك شخص مثلا أبيعك هذه الدار، وأشار إلى دار في ذلك المكان، هذا الشخص الآن هذه اللفظة لم يجد محله لأن تلك الدار غير مملوكة له، وبذلك فذلك اللفظ يلغى ولا يعتبر. وكشخص مرت عليه امرأة في الطريق فقال لها لقد طلقتك، وهو لم يعرفها ولم يعرف ما هي، هل يقع طلاقه عليها؟ لا يمكن، لأن المحل لأن هذا اللفظ لم يجد محله. ولذلك الوصية هنا لم تجد محلها فلذلك ألغيت، وبقي الحكم الثاني الذي هو أولى وأقرب حق إلى المال هو الإرث. هذا توجيه هذه المسألة باختصار. وذو النظر في خبايا الفقه قد يكتشف طرقا أخرى في تقرير هذه المسألة إذا كان ممن يتعانى النظر في الجزئيات، فربما يعن له شيء آخر يقرر به هذه المسألة، ولكن هذا التقرير توجيه كاف في هذا المحل. هذا هو الموضع الأول الذي ترجع فيه الوصية بالحج ميراثا. المحل الثاني ما هو؟ ها؟ الباقي بعد حجتي. هذا الشخص مثلا قال حجوا عني، هكذا قال، هكذا قال، وجدوا أن ثلث ماله فيه 150، هكذا المال الذي بقي ثلث 150، فحجوا بالمئة وبقي 50. هذا 50 الآن يرجعوه ميراثا، لأن ذمتهم قد فرغت من الطلب بعد تحصيل الحج له. ذمتهم ذمة الورثة كانت مملوءة بالإتيان بالحج، هم حجوا عني فحجوا عنه من الثلث وبقي شيء من المال الذي وصى به قد حصل، والذمة قد برئت، والحاصل لا يحصل، فبقي هذا المال، وكان أقرب من يستحقه هم الورثة، فلذلك غلب حقهم في هذا المال لأن الوصية لم تنل، امضي حكمها عليه. على كل هذا الآن يسلمه الطالب في ابتداء النظر في أول الأمر، لكن قد يبدو له بعض الملامح الأخرى للنظر في المسألة، فتميل نفسه إلى أن هذا الباقي يجب أن يتصدق به، قد يسير في هذا المسار، وهذا غير بعيد، لأنه قد يقول ما دام هذا قد دخل تحت الوصية فليس الأقرب أن يرجع المال ميراثا، بل الأقرب هو أن يكون صدقة، لأن الأقرب والأشباه هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء على الدوام، هل هو أقرب إلى أن يكون صدقة أو أقرب إلى أن يكون ميراثا؟ رجح الميراث هنا بما تقدم ذكره، بأن ما أوصى به الشخص قد حصل، وأن الوصية قد نفذت، وأن ذمة الورثة قد برئت، هكذا قرر. نعم. الثالث، الموضع الثالث، تسميته قدرا من المال، ووجد أمرين. هذا الشخص قال لهم حجوا عني بألف دينار، هكذا قال، لكن لما بحثوا عن من يحج عنه وجدوا شخصا قال لهم سأحج عنه بخمسمائة دينار، قالوا حجوا بألف دينار، فوجدوا من يحج عنه بخمسمائة دينار، فهل هؤلاء الورثة ملزمون بأن يحج عنه بهذا القدر؟ هنا هل ننظر إلى الفعل أو ننظر إلى متعلقه؟ ربما يميل ذهنك هنا إلى الاضطراب، فتارة تقول الرجل أوصى بأن يحج عنه بألف دينار، فكيف منع هؤلاء عنه هذا القدر أن يعطى لهذا الشخص مع أنه صدقة؟ ألم تقول بأن له أجر النفقة والدعاء وهو يريد أن ينفق هذا القدر؟ هكذا سيقول شخص، ولا شديد، الرجل أوصى بأن يحج عنه بألف دينار، فجئتم أنتم وقلتم بأنه وجد من يحج عنه بخمسة دينار، كيف يمكن أن نقبل هذا؟ أولا هذا المال لن ينفق عنه، هذا هو محل الإشكال. هذا الذي قال سأحج عنه بخمسمائة دينار، هذا الشخص يقول بأن ما يكفيه في الحج ذهابان وإيابان مع علمه بذلك وخمسمائة دينار، وخمسمائة الأخرى ستبقى لمن؟ لهذا النائب، هكذا ستبقى، ولا يمكن أن تصرف في الحج، وبذلك لا تكون مالا موجها إلى الحج، وما دام ليس الحج فكيف دخل في قوله حج عني بألف دينار؟ كي غادي يدخل ألف دينار تحت الحج، وخمسمائة ستذهب إلى جيب النائب؟ حج عني بألف دينار معنى حققوا لي هذا الحج بهذا القدر من المال، بحيث يكون هذا المال مصروفا إلى الحج. مفهوم هذا الوجه هنا أنك قد تجادل فتقول هذا الشخص أوصى بأن يحج عنه بألف دينار، والوجه أن يطبق وصيته كما باح بها وصرح، هذا ما يقتضيه اللفظ. فكيف جئتم وقلتم إن وجد من يصلي بخمسمائة دينار فإننا نكتفي بذلك؟ الوجه هنا وما سبق ذكره أن هذه خمسمائة دينار هي التي ستذهب في الحج، وأنها هي ستكون نفقة هذا الشخص، وأن الباقي حتى لو أعطي له سيكون مالا يبقى للنائب فلا يصرف في العبادة. ارجع إلى كلمة حجوا عني بألف دينار، ارجع الكلمة واستثمرها مزيان وفكر فيها، فكر فيها. رجلك ألف دينار دخلها في الحج، أدخلها في الحج، وهذه لن تدخل في الحج. إذن فالذي يغلب عليها هي أن ترجع ميراثا، لأنها هو الحق الأصلي فيها. وتوارد الحقوق على محل واحد إذا تزاحمت فإنه يتمسك بالأمارات والعلامات التي قد ترشد إلى الحكم في هذا المقام، وهذا وجه قوي جميل جميل. إذن فإذا وجد من يحج عنه بخمسمائة دينار فإننا نعطيه خمسمائة دينار، وخمسمائة دينار ترجعه ميراثا، لأن هذا الحج لن يسلط إلا على هذا القدر من المال. هذا وجه المسألة. لكن مثلا الذي عنده ولوع بالبحث عن الأمارات في مقام الأحكام قد يتأمل هذا الفرع ويبحث له عن النظائر، ويبحث له عن الأشبه، ويبحث له عن تقريرات في كتب الفقه التي فيها الخلاف، فيريد أن يستمتع بمزيد من التوسع الفقهي في مثل هذه الفروع. وهذا جميل جدا أن هذا الشيء، وإن كان نحن أوردناه على هذا الوجه ووجهناه بهذا التوجيه، فهذا لا يعني إلا بيان أساس المذهب. أما أن تظهر أمور أخرى جديرة بالبحث في هذا المقام فهذا أمر وارد، ولذلك ذو المنة في الفقه قد يناقش هذه المسألة، وذو الرغبة في المزيد فقد يجرد نظره للبحث عما يمكن أن يوسع نظره في هذا الباب. إذا سمى قدرا وجد من بأقل فإنه كذلك. أيضا إذا وجد من يتطوع عنه، وجد شخصا يتطوع، قال لكم أنتم ماذا تريدون؟ قالوا نريد من يحج عن فلان وسنعطيه كذا. قال أنا سأحج عنه تطوعا، أنا سأحج عنه بالتطوع، فلماذا تزعجون أنفسكم؟ هل يحصل لهذا الشخص النفقة والدعاء؟ نعم، لأن هذا ينفق نائبا عنه ويدعو نائبا عنه، فيحصل له هذا الأمر. إذن فإن وجد من يتطوع عنه فذلك المال يرجع مرة أخرى ميراثا على الوجه الذي تقدم بيانه. لكن دائما يبقى في النفس، هل الشخص أوصى بتحصيل الحج أو أوصى بتحصيل الحج مع هذه النفقة التي ذكرها؟ هل بينهما انفصال أو بينهما اتصال؟ هل حرك نظرك في الفقه وانظر، إذا كان الشخص قد أوصى بشيء وقيده بقيد، هل معنى ذلك أننا لا بد أن نأتي به مع ذلك القيد؟ أو إذا أوصى بشيء وأمكن أن نحصل ذلك الفعل من غير ذلك القيد فهذا كافي؟ هذا محل بحث ونظر، ولهذا نظائر إذا بحثت في الفقه ربما تجدها في مباحث الأخرى في الصلاة ونحوها. ما زال العقل هنا يتردد بين هذين المحلين. إذا أوصى الشخص بشيء وقيده بوصف وربطه بأمر، هل لا يتم تنفيذ هذا الأمر وإنزال الواقع إلا إذا أتي به مع قيده وأن نصرف المال في ذلك؟ أو إذا استطعنا أن نحصل الفعل الذي أوصى به فهذا كاف من غير مراعاة ذلك الشيء الذي ذكره، لأن تلك الوسيلة قد وقع الاستغناء عنها؟ هذا محل بحث ونظر لذوي اللغة في بناء الأحكام. وإلا يسع الثلث حجج بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وطئ، وقال يحج منه فميراث، أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا كوجوده، أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمئة، فوجد من يحج عنه بأقل كخمسين عين الأجير أم لا، أو تطوع غير عنه أن يحج عنه مجانا سماه أم لا، فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثا، وهو الرجوع الباقي في الأولى ميراثا مطلقا، قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة، أو أطلق بأن قال يحج به أو حج به عني، أو يرجع ميراثا، إلا أن يطلق أي لم يقيد بحجة بأن يقول يحج أو حج عني بكذا أي بمئة مثلا، فإن أطلق فحجج حتى ينفذ، ولا يرجع الباقي ميراثا تأويلان محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها، وأما الثانية أعني المسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف. إذن هذا هو الذي ذكر. إذن هذه المسألة التي يرجع فيها المال الموصى به الحج ميراثا أن يقل عن الثلث، هذا فيه بحث هل إذا قل بحجة أو أطلقها، وقد سمعتم الكلام، أن يكون الباقي بعد حجة غير واف بالحجة الثانية، أن يسمى مقدارا من المال فيوجد من يحج عنه بالأقل أو من يتطوع عنه، هذا مقرر. هنا يرجع الباقي وهنا يرجع الباقي إلى الميراث، وفي التطوع يرجع الكل، والصورة واضحة فلا نطيل بالكلام فيها، وتوجيه الفقه في ذلك بين، والوجه ما سمعته. ثم قال قوله ووسع، ليس المراد بوسع المال إن كان الحج به أكثر من مرة واحدة فقط، بل المراد كثرته جدا بحيث يزيد على الواحدة عادة، أما لو كان الثلث يشبه أن يحج به حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر منها فكان الزائد ميراثا، هذا هو معنى قول المصنف كوجوده بأقل. فقوله كوجوده بأقل في غير الواسع، وهو ما يشبه أن يحج به حجة وأمكن أن يحج به أكثر، وهو مما يندرج تحت قوله وإلا، وإنما صرح به لأجل أن يرجع له التأويلان. هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره. وقول المصنف كوجوده بأقل، لا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه بهرام والتتائي، وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان المال موصى بالحج به واسعا ووجد من يحج عنه بأقل منه غير صواب، إذ ليس الواسع محل التأويلين للاتفاق على أن يحج عنه حجج حتى ينفذ المال، وإنما محلهما غير الواسع بمعنى الصابر. نعم، هذا كله تفسير لما سبق ذكره وبعض التفاصيل التي تقع في الكتب بين من حمل هنا على هذا المعنى. لفظة الواحدة التي هنا يجب أن نتوقف على كلمة واسعة، المعنى واسعة هو أنه يشمل عدة حجج، والمعنى أنه واسعة أنه يشمل حجة وزائدا على هذه الواحدة. الذي رجحه هنا هو أن كلمة وسع هنا معناها أنه يسع حجة وزيادة، خلافا لما يوهمه معناه، وهو أنه إذا قلنا وسع أنه يعني به وسع حججا متعددة، وسع معناه وسع حجة وزائدا عليها بشيء، ولا يشترط في الوسع أن يقضي بتعدد الحجج، هذا هو مراده بالوسع في هذه السورة. قوله خلافا لظاهر المصنف، قال البناني فيه نظر، بل الظاهر أن التأويلين راجعان للمسألتين كما في الأصاب والخرش وغيرهما، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. ويفيد ذلك كلامه في المناسك أيضا، وساق نقولا تدل على ذلك فانظر. نعم. ودفع المسمى جميعه وإن زاد على أجرته أي أجرة مثله لمعين لا يرث أي غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابنه. الآن صور أخرى في هذا الموضوع. الصورة التي انتهى إليها القول هي صورة ما إذا كان هذا الشخص قد أوصى لشخص غير وارث، غير وارث بالفعل، أوصى له بقسط من المال بأن يحج عنه، قال ادفعوا لفلان عينه باسمه 1000 دينار ليحج به عني، صرح باسمه. ينظر إلى هذا الشخص فإن وجد أنه غير وارث وهو محل الكلام فلا بد أن يدفع له ذلك المال كله، سواء احتاج إليه في الحج أو لم يحتج له، لأن التصريح باسمه يجعل هذه الوصية مصروفة إليه من وجهين. الوجه الأول أنه أوصى بأن يحج عنه وأوصى له بالباقي، لأن تصريحه باسمه دليل على قصده إلى أخذ ذلك المال بتمامه، ففي قوله شائبة الوصية لهذا الشخص بعينه، والذي قضى بوجود هذه الشائبة في قوله التصريح باسمه، تصريح باسمه أمارة على أنه قد قصد إلى أن يوصي له بهذا المال الباقي تا ولو كان كثيرا. إذن فإذا نظرنا إلى قول هذا الشخص نجد أن فيه شقين من محل الأحكام الحكم. الأول أوصى بالحج يحج عنه من ذلك المال. الشق الثاني أنه أوصى لشخص بعينه وصرح باسمه، وهذا التصريح بالاسم يوجب اعتبار ذلك فيصرف المال الباقي حينئذ إليه، إليه باعتباره أنه موصى له، ولذلك قال هنا بأنه يدفع هذا المسمى كله لهذا الشخص الذي سمي في هذه الصورة. نعم، ولكن بشرط أن لا يكون وارثا، فإن كان وارثا سقط الشق الثاني من الوصية، لأن قلنا بأن الوصية فيها شقان، شق يتعلق بما يحج به عنه وشق يصرف إلى المسمى. كي تصح الوصية لهذا المسمى لا بد أن يكون غير وارث، فإن ثبت أنه وارث فالحكم حينئذ يختلف. نعم. فهم إعطاؤه له أي للمعين، فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن أو الإعطاء له لم يزد على أجرة المثل. نعم، إذا وجدنا أن فعلا الشخص أفهم بصريح كلامه أو بالقرائن، كان يقول أعطوا لفلان ما في هذه الصورة، هذه تسمى التعيين بالقرينة. إذا أردنا أن نعرف هل أوصى له بألفين أو بغير ذلك من المال، فإننا ننظر إلى لفظه، فإن قال أعطوه 1000 عرفنا أنه حينئذ قد صرح بالمراد، وإن كان لم يصرح ولكن قال أعطوا لفلان ما في هذه الصرة فإن هذا يصرف هذا اللفظ إذا ما في هذه الصورة، وهذه قرينة تدل على العدد الذي قصده. ما في الصورة مجهول، لكنه لما كان ذلك دالا على المراد فإنه يعطى له كل ما في الصورة إذا كان مثلا وإن كان كثيرا على كل حال. هذا إذا أهدى بهذين الشرطين، أن يكون غير وارث وأن يفهم كلامه أنه قصد إلى هذا الرقم بالذات. أعطوه 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذا غير مثال، أو أعطوه ما في هذه الصورة، أو أعطوه ما أعطي في كذا لرقمين لشيء يدل على المراد، لا يصرف إلى هذا إلى ذلك الذي ذكر. فإن وجد أنه وارث فإنه لا يعطى، لأن شق الوصية هنا كما سبق أن ذكر قد سقط بالإرث. ماذا سيفعل حينئذ؟ سيعطاه أجرة المثل، سينظر في البلد عما يحج به الناس من المال، فيقال المال الذي يحج به من هذا البلد 200 دينار، 200 دينار، خلاص هذا هو الذي يعطى له. هذا إذا كان وارثا، وكذلك إذا كان غير وارث ولا يوجد لفظ يدل على تعيين المقدار. قال له مثلا أعطوا لفلان ما يحج به عني، أو أعطوا لفلان كذا، ولكن ذلك لا يدل على عدد معين، ما فيش تصريح، ما فيش البيان، ما فيش قرينة، ما في أمارة، ما في ما يدل على عدد معين. كذلك له أجرة مثلي. فأجرة مثلي إذن تكون في صورتين، في صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الشخص الذي أوصي له بهذا القدر من المال وارثا، أجرة المثل. وإذا سمعت المثل، مثل ذلك الرجل في حاله، أن ربما تكون الأجرة تختلف باختلاف الرجال، فربما يختار الناس ذوي الفضل وذوي الدين أو العالمين بأحكام الحج، هذا قد يكون الثمن ديالهم زايد شوية، قد يكون الثمن ديالهم زايد، وهذا الذي أوصى بأن يحج عنه هو من أصحاب معرفة بالدين ومعرفة بالفقه وكذا، هذا لابد أن يوجد له شيء. ولكن إذا كان هذا عميا مثله إنما يحج بمئة، والآخر الذي له الفضل يحج بمئتين، هذا نقول هذا 100، لأن هذا وأجرة مثله، مثله في الفضل، مثله في الفهم، مثله في الجد، مثله في العدالة، مثله. ولكن إذا كان له قدر فلا بد أن ترتفع حينئذ تلك الأجرة. إذن أجرة المثل هنا لا يمكن أن تحدد حتى ينظر إلى ذلك الشخص، فينظر إلى ما يحج به مثله، وهنا تعين الأجرة وتبين. هذا معنى قوله له أجرة المثل. إذن أجرة المثل تكون فيما إذا كان هذا الشخص وارثا أو لم يكن وارثا، ولكن لفظ الموصي غير ما فيش البيان الكافي بتعيين المقدار من المال. هذا ما يتعلق بهذه الفروع، وليس في بهذا القدر في هذه الحصة. قوله ودفع المسمى، حاصله أنه إذا سمى قدرا معلوما وقال ادفعوه لفلان يحج به عني وفلان غير وارث بالفعل للموصي، فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي، ولو كان ذلك القدر المسمى يزيد على أجرة مثل لذلك الشخص المعين. إذا فهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له، وكان ثلث المال يحمله، وآدى كله ما لم يرضى بأقل بعد علمه بالوصية، وإلا فالباقي يرجع ميراث كما قال ابن الموال. ومحل وجوب دفع المسمى المعين ليحج به عن الميت إدارة ذلك المعين، فإن لم يرض به رجع ذلك المسمى ميراثا، فعلم أن وجوب دفع المسمى بتمامه لذلك المعين إذا كان أكثر من أجرة المثل مشروط بشروط 5: أن يرضى ذلك المعين بذلك المسمى، وأن لا يكون وارثا، وأن يفهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر له، وأن يحمله الثلث، وأن لا يرضى بأقل منه. نعم، هذه خمسة شروط نكتفي بها إن شاء الله تعالى في هذه الحصة.